أم هشام تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. يا شيخ أنا لما كنت صغيرة في السن في حوالي عمر 11 اقتنيت طير وحبسته في بلكونتي في قفص يعني كانت في غرفتي الخاصة وما يهتم به أحد إلا أنا يعني استمرت شهور بس مرة كانت في إجازة وسافرنا ونسيت الطير نسيت حتى رجعت لقيته مات يعني شر الموتات. خلاص إذا التوبة والاستغفار عن التقصير إذا حصل لأن النسيان عذر ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا فالإنسان يستغفر الله لما حصل يستغفر الله لما حصل وليس عليه شيء آخر يعني هذا الطير ما له دية مثلا ليس له دية ما في يعني مثلا كفارة غير الاستغفار والتوبة إذا كان الإنسان قصر أو فرط فقط ونرجو ما دام إنه ما في تعمد نرجو أن لا يكون عليكم شيء فيما حصل.